واتخذ سبيله في البحر عجبا أنه من كلام يوشع من بقية كلامه وأنه ليس من كلام الله عز وجل. سبق الكلام على هذا أن الكلام يحتمل أن يكون من الموصول لفظا المفصول معنا، نعم، يعني يكون كلام يوشع، نعم. قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وانتهى. واتخذ سبيله في البحر عجبا يكون من كلام الله، هذا احتمال، وذكرنا هذا بالأمس. الاحتمال الثاني أنه من بقية كلامه هو يقول واتخذ سبيله في البحر عجبا، فهذا الحديث يدل على أن هذا من بقية كلام يوشع. نعم. فقال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا. قال فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجا بثوب، فسلم عليه موسى فقال الخضر وأنا بأرضك خضر السلام الخضر ها؟ فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، فقال أنا موسى، فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. فقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. نعم، يعني هذا من الأشياء التي احتج بها من قال إنه نبي، قال أنا على علم من علم الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه. نعم، هذا القول نسبه بعضهم للجمهور أنه نبي. على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وكما ذكرت النبوة لا تثبت بالاحتمال. نعم. قال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول. لا، بغير نول يعني بغير أجرة. فحملوهم بغير نول، فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح. خضر. فلما ركب السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم. فقال له موسى قدوم يعني الآلة المعروفة، لازلنا نسميها قدوم. فقال له موسى قد حملونا بغير نول، فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكانت الأولى من موسى نسيانا. لاحظ الآن قوله عليه الصلاة والسلام كانت الأولى من موسى نسيانا، يرد على قول طائفة من المفسرين أن موسى عليه الصلاة والسلام قال له ذلك لا تؤاخذني بما نسيت، قال له هذا اعتراضا عليه، بمعنى أنه يقول بما نسيت يعني بما تركت من موافقتك، فإن النسيان يأتي كما هو معروف لمعنيين، معنى الأول اللي هو الذهول عن المعلوم، والمعنى الثاني الذي هو الترك، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نعم. وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني تركتها. فالنسيان يأتي معنى الترك. فبعض المفسرين يقولون إنه قال له لا تؤاخذني بما نسيت، يعني بما تركت من موافقتك وعارضتك به، فيقول لا تؤاخذني به، مع أنه هذا القول يخالف ما حصل الاتفاق عليه في أول الأمر، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فقال له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، فكيف يقول فيما بعد لا تؤاخذني بما نسيت، يعني لا تؤاخذني بما تركت من طاعتك وعدم معارضتك. هذا بعيد، بل هو غير صحيح، ويدل على أنه غير صحيح ما جاء في الحديث هنا. فكانت الأولى من موسى نسيانا، فإذا قيل نسيانا معناها أنه الذهول عن المعلوم، ذهاب المعلوم من الذهن يقال له النسيان. نعم تفضل. قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال له الخضر ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر، ثم خرجا من السفينة. فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه بيده فقتله. نعم، لاحظ الآن قوله فإذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، هذا يرد على قول من قال من المفسرين بأن الغلام هنا المقصود به الكبير، رجل كبير. لاحظوا هذا قال به طائفة. الغلام نعم في لغة العرب قد يطلق على الكبير لسبب من الأسباب، إما لضعف عقله زي الغلام، نعم، وقد يكون خادما أو نحو ذلك، يعني لضعف شأنه، قال غلام لبني النجار وغلام لبني فلان، نعم، لضعف شأنه كالخدم والأرقاء يقال له غلام، وليقل فتايا وفتاتي، فتى الأصل هو الصغير، ومع ذلك يقال للمملوك، فكذلك يقال له غلام، وقد يقال له ذلك تحقيرا لشأنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش. أغيلمة هم ليسوا أطفالا، وقد ذهب طائفة من أهل العلم في تفسيره لأنهم يزيد أمثال يزيد ابن معاوية، فهؤلاء ليس لم يكونوا أطفالا، أغيلمة من قريش. فالشاهد أن الغلام يطلق على الكبير أحيانا لسبب من الأسباب، لكن الذي حملهم على ذلك أن الغلام قال هنا المقصود به كبير أنهم استشكلوا كيف يقتل هذا الغلام البريء ولم يصدر منه ما يوجب القتل، لاحظتم؟ فقالوا الغلام هنا كبير رجل فسماه غلاما، لكن هذا بعيد من وجهين. الأول أن هذا الحديث قال نعم وجد غلاما يلعب مع الغلمان، فهذه قرينة واضحة تدل على أنه صبي. الأمر الثاني أنه قال له أقتلت نفسا زكية بغير نفس، نفس زكية لا ليست يعني طاهرة من الذنوب. والذي حملهم على هذا القول بأن الغلام الكبير يعني الكبير أنه كيف قتل غلاما صغيرا لم يجري عليه القلم، باعتبار أنه قال فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، هو إلى الآن لم يصدر من هذا. لاحظتم؟ وبعضهم يقول لا، غلام، الغلام، وهذا اطلاق صحيح ان الغلام يطلق الى سن البلوغ، الى ما قبل البلوغ يعني، يقال له غلام. فبعضهم يقول من كان مميزا فانه يكون مكلفا بالايمان والتوحيد دون تفاصيل الشريعه، لكن يكون مكلفا بالتوحيد لانه يميز. وقالوا بأنه إذا وقع منه ردة من المميز فإنه يحكم عليه بمقتضى ذلك، لا نعم لا يعاقب بالقتل أو نحو ذلك، لكن يزجر، يمكن أن يعزر. السلام يقول فاضربوهم عليها واضربوهم عليها لعشر، فيضرب على ترك الصلاة. فكيف بما هو أعظم من ذلك لو أنه صرح بالكفر أو بسب الله عز وجل أو بنحو هذا، أو قال بأنه يهودي أو نصراني. فبعض أهل العلم يقولون هو مكلف بالتوحيد، فوقع عليه ما وقع هنا من الخضر بهذا الاعتبار. قالوا نعم لم يبلغ، لكن هو مكلف بالتوحيد ولم يكن كذلك. لاحظوا كل هذه أجوبة، كيف قتل غلاما باعتبار ما يظن في المستقبل أو ما يعلم، وليس يظن، ما يعلم في المستقبل من أنه سيكون على الحالة التي وصفت. طيب هو الآن لم يعمل، لم يصدر منه، واضح. وبعضهم يقول هذا في شريعتنا أنه لا يكلف حتى يصل إلى البلوغ، ولكن في شرعهم قد يكون الإنسان مكلفا بالتمييز. نعم. وكذلك أيضا هذه المسألة تتعلق بقضية، وهي هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه أو لا؟ قد أشرت إليها في الدرس الماضي في عمدة الأحكام. هل يجوز أن يحكم بعلمه؟ كلام على حديث أبي سفيان لما قالت هند رضي الله عنها إن أبا سفيان رجل شحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل منه، ما سأله، ما راجعه، ما طلب البينة. بعضهم يقول لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عرف حاله من قبل، فهو من كان شحيحا لا سيما الرجل الكبير السيد فإن ذلك لا يخفى على أهل بلده. وعلى كل حال كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحكم بنحو ما أسمع، ما أسمع، ما قال بنحو ما أعلم. فالشاهد أن الخضر هنا قتل هذا الغلام باعتبار أمر علمه، ولهذا لما جاء نافع بن الأزرق وسأل ابن عباس عن قتل الغلمان، نافع بن الأزرق من كبار الخوارج، فقال له كنت كالخضر تعلم المؤمن من الكافر فاقتلهم. نعم. شاهد أن كل هذه الأقوال السبب فيها هو هذا الاستشكال، كيف قتل غلاما باعتبار ما سيكون منه في المستقبل. فقال بعضهم أطلق الغلام وأراد به الرجل الكبير ليخرج من هذا السؤال، لكن الحديث هنا يدل على أنه كان صغيرا يلعب مع الغلمان. نعم. فقال له موسى قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال وهذه أشد من الأولى. قال إن سألتك عن شيء بعد عفوا أشد من الأولى باعتبار الزيادة، لأن زيادة المبنى لزيادة المعنى. وين زيادة المبنى هنا؟ في الأولى قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، في الثانية قال له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، فزاد لك، وزيادة المبنى زيادة المعنى، فهذا فيه زيادة في المعاتبة. نعم. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض أي مائلا، فقال الخضر بيده فأقامه. فقال له فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا. نعم عفوا يا شيخ، قوله فقال الخضر بيده فأقامه، هذه الأشياء يحتاج إليها، لأن المفسرين منهم من يقول هدمه ثم بناه، وبعضهم يقول قال به بيده، فكان ذلك على سبيل الأمر الخارق للعادة، يعني أمر معجز، كرامة من الله عز وجل الخضر، بدون هدم جدار الماء لا يمكن أن تقيمه بيدك هكذا فيعتدل. فهو قال به بيده، عدله بيده، جدار يريد أن ينقض لو حركته سقط، فأقامه هكذا بيده. فلاحظ هنا يقول فقال الخضر بيده، قال الخضر بيده، ولا تستشكل كلمة قال، لأن قال لا تأتي بمعنى القول فقط باللسان، وإنما تأتي بمعنى تأتي بحركة طرف من أطراف الإنسان، فقال بيده، فقال بثوبه، قال برجله، نعم، قال برأسه، نعم، قال بالسيف، واضح؟ فقال بيده. فابن جرير رحمه الله لما ذكر القولين أنه هدمه ثم بناه أو القول الآخر، قال وجائز أن يكون كذا، وجائز أن يكون كذا، نعم، وكأنه يقول يعني ليس عندنا ما يدل على أنه هدمه ثم بناه أو أنه أقامه بيده، كل هذا احتمال، لكن هذا الحديث يدل على أنه ما هدمه. طبعا القضية قد لا تكون ذات أهمية كبيرة، لكن فيها فائدة، فيها فائدتان وليست واحدة. الأولى أن كيف نتبين ضعف بعض الأقوال كانت مخالفة للحديث. الأمر الثاني أن هذا أيضا في معجزة، وخوارق العادات يعني ممكن يحتج بهذا من يقول أنه نبي، فضلا عن كون عرف أصلا أن هذا تحت كنز وهذا الغلام سيكون كذا، فأيضا ظهر على يده أمر خارق، قال بيده فاستقام الجدار. لكن طبعا خوارق العادات لا تختص بالأنبياء كما هو معروف، اصطلح المتأخرون على تسمية ما وقع من ذلك للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمعجزات، وما وقع لأتباعهم بكرامات الأولياء، وكل ذلك في لغة القرآن، لغة الكتاب والسنة، يقال له الآيات، قال له البينات، آيات الأنبياء. والسلف يقولون آيات الأنبياء، ويعبر عنه بدلائل النبوة، ثم صار المتأخرون يفرقون، ولا مشاحة في الاصطلاح، وما وقع لنبي فهو معجزة، وما وقع لتابع لنبي فهو كرامة، وكله من باب واحد. ف فإن كرامات الأولياء معجزات للأنبياء، لأن ذلك يدل على صدقهم، فقد وقع لهم ذلك لاتباعهم لنبيهم، فالطريقة التي يسيرون عليها حق صحيحة. ولهذا قالوا كل كرامة لولي فهي معجزة للنبي. نعم. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. قال سعيد بن جبير رضي الله عنه: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وكان يقرأ: وأما الغلام فكان كافرا، وكان أبواه مؤمنين. نعم، هذه القراءات توضح أو تزيل إشكالا، يعني من قرأ لأول وهلة. نعم، قوله تبارك وتعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فقد يقول قائل: وما أثر عيب السفينة فيما ذكر؟ وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فهو سيأخذ الصالحة والمعيبة، فلماذا عابها؟ لاحظتم؟ فهذه القراءة تبين المراد، أن ما يأخذ المعيبة وإنما يأخذ الصالحة فقط. من خلال القراءة المتواترة لا يتبين هذا المعنى، فيرد السؤال والإشكال: عابها أو لم يعبها؟ ستؤخذ. لا، المعيبة لا تؤخذ. واضح؟ يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. وكان يقرأ: وأما الغلام فكان كافرا، وكان أبواه مؤمنين. كان كافرا غلام، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يعني بمعنى أنه طبع كافرا. ومن يقول بأن الإنسان يكون مكلفا إذا كان مميزا مكلفا بالتوحيد، فإنه إذا لم يكن على الإيمان هذا الغلام فإنه يكون كافرا، فحكم عليه بمقتضى الأمر الحاصل منه، الواقع الذي صدر منه حقيقة، وليس في أمر سيحصل في المستقبل. ثم رواه البخاري نحوه: وفيه فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة فنزلا عندها. قال: فوضع موسى رأسه فنام. قال: وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا حي، فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر. فلما استيقظ قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا. قال: وساق الحديث: ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره في البحر. فقال الخضر لموسى: ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور من قارة. وذكر تمامه بنحوه. نعم، طبعا حرف السفينة يعني طرف السفينة، حرف الشيء يعني طرفه. نعم. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا يخبر تعالى عن قيل موسى عليه السلام لذلك الرجل العالم وهو الخضر الذي خصه الله بعلم لم يطلع عليه موسى كما أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه الخضر قال له موسى هل أتبعك؟ سؤال تلطف لا على وجه الإلزام والإجبار وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم وقوله أتبعك أي أصحبك وأرافقك على أن تعلمني مما علمت رشدا أي مما علمك الله شيئا استرشد به في أمري من علم نافع وعمل صالح فعندها قال الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا أي إنك لا تقدر على مصاحبتي لما ترى مني من الأفعال التي تخالف شريعتك لأني على علم من علم الله مما علمكه الله وأنت على علم من علم الله ما علمنيه الله فكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه وأنت لا تقدر على صحبتي وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا فأنا أعرف أنك ستنكر علي ما أنت معذور فيه ولكن ما اطلعت على حكمته ومصلحته الباطنة التي اطلعت أنا عليها دونك نعم طيب وجه التلطف الذي أشار إليه ابن كثير رحمه الله أنه جاء بأسلوب العرض هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا بهذا الأسلوب ما قال علمني وهذا من الأدب الكامل أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونظائره في القرآن موجودة لو تتبعت أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما قصه الله علينا أشياء من الأدب الجم الرفيع بخلاف أولئك الذين جاءوا إلى داود عليه الصلاة والسلام إذ تسوروا المحراب لم يدخلوا مع الباب وإنما تسورا في وقت خلوته وعبادته فأفزعوه وأخافوه ولم يكتفوا بهذا بل قالوا له خصمان بغى بعضنا على بعض فأحكم بيننا بأسلوب الأمر فأحكم بيننا بالحق ولم يكتفوا بهذا بل قالوا ولا تشتط كأنهم يلقنونه ويعلمون كيف يحكم وهو ملك ونبي واهدنا أسلوب لا دخول بوجه صحيح ولا أسلوب أيضا ولا أسلوب صحيح بغاية هنا هل أتبعك على أن تعلمني وهذا هنا في قوله إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تقدر على مصاحبتي لما ترى مني من الأفعال التي تخالف شريعتك هنا الصوفية قاموا وقعدوا في هذه القضية وملأوا الدواوين في الكلام على العلم اللدني وأن من وصل إلى العلم اللدني والمعرفة ونحو ذلك فإنه يستغني عن الشريعة فإن الشرائع لأهل الظواهر وهم الذين لم ينكشف عنهم الحجاب فيخاطبون بهذا وهذا القول طبعا تأثروا فيه بأهل الفلسفة الذين كانوا يقولون بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا بهذه الأشياء التي جاءوا بها من أجل ضبط الناس، يقولوا في جنة وفيها كذا وفيها كذا وفيها التفاصيل هذه، لأن العوام مثل البهيمة ما ينضبط ولا كذا إلا إذا قلت له فيه ترى خذ تأشر له بيدك في شيء ولو ما فيها شيء فتأتي هذه البهيمة، فهو لابد من تقول له تكون تترك هذه المخالفات تترك هذه القبائح ونعطيك افعل كذا انضبط مع كذا كن على أخلاق جيدة كن على معاملة جيدة لا تغش كذا ونعطيك، ولا بعدين يحصل لك كذا وكذا من العقوبة. فيقول ما يسير العامة إلا بهذا، فلذلك جاءوا الأنبياء بهذه القضايا، بمعنى أنهم هم لا يعتقدون صدق نبوة الأنبياء وأن هذا لا حقيقة له. فتأثر من تأثر بذلك من أهل التصوف، ومعروف أن أهل التصوف على فريقين، منهم ما يعرف بالتصوف الفلسفي أمثال ابن سبعين والحلاج وطائفة لهم صوفية أهل السلوك فقط الذين يسمون بأصحاب التفسير الإشاري تصوف العملي، واضح؟ فالشاهد أنهم يقولون هنا أن هم يقولون نأخذ علمنا، تأخذون علمكم عن ميت عن ميت، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ونأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت مباشرة. هذا يقول كشف خلوة وذكر يحصل الكشف، ولهذا كانوا يتقللون من الطعام ويجوعون أنفسهم من أجل الصفاء، فإذا حصل له هذا بزعمهم الخلوة والانقطاع عن الناس مع الجوع والذكر حصل له الكشف فتكشف له، ولهذا يأتون بأشياء ويصدقون أشياء من العجائب والغرائب. يقول لك أهل الظاهر يحجبهم الحجاب الكثيف الغليظ لما على قلوبهم من الأدناس والأدران بحيث لا يرون الحقائق كما هي، ولذلك يقوم واحد من كبارهم ومن معظميهم أمثال ابن عربي ويقوم بيوم الجمعة في المسجد ويرفع ثوبه ويخرج عورته ويبول أمام الناس في المسجد ثم يخرج، فإذا أنكر ذلك منكر قالوا له أنت تنكر ماذا؟ أنت تنكر فيما يظهر لك أنه يبول لكن في باطن الأمر ليس كذلك. وكان بعضهم كما هو معروف يقع على البهيمة في الشارع يفجر بالحمار أو ويقول هو في الظاهر يتراءى أمامك الآن أنه يفجر بالحمار لكنه في الواقع ليس كذلك، وأفسدوا فسادا عظيما ودخلت الباطنية وجاءوا بما هو أدهى وأمر وفسروا الشريعة بأمور من الرموز والأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان هي غاية الكفر والضلال، وقالوا إن الظواهر ظواهر النصوص هذه للعامة والبواطن لأهل الحقيقة، فصار في أهل حقيقة وأهل شريعة. فالشاهد هنا يقولون هذا علم لدني لم يتفق مع شريعة موسى، فشريعة موسى تحكم الظواهر، والخضر عنده علم الباطن علم الحقيقة وليس علم الشريعة، فهم يقولون نحن عندنا من علم الحقيقة ما ليس عند أهل الشريعة، فالفقهاء هم أهل الشريعة يحكمون على أفعال الناس صلاة هذا صحت طهارة ما صحت إلى آخره، أما نحن عندنا علم الحقيقة، هذا زعمهم قولهم الباطل. ولهذا بعض الغلاة منهم يصل به الأمر إلى ترك الصلاة والتكاليف باعتبار أنه وصل إلى مرحلة تسقط عن هذه الأحكام الشرعية، لأنها إنما جاء بها من أجل هؤلاء العامة لما يحول بينهم وبين المعرفة والحقيقة من الحجب الكثيفة الغليظة، فإذا حصل الصفاء. وهذه أشياء تلقيت من النصارى، والنصارى تأثروا بها، يبدو بأمور تأثروا بها من فلاسفة وأشياء أخذوها من أهل بعض الديانات الشرقية في الهند. يذكر في ترجمة بوذا مثلا، يذكر هكذا والله أعلم، هكذا يزعم أتباعه. يقولون كان يأكل باليوم أظن قالوا حبة واحدة من الرز فقط من أجل يحصل له الصفاء والكشف والمعرفة. يقولون فكان يمشي وجلس تحت شجرة، وبينما هو كذلك إذ كشف له عن الحقيقة. لاحظ مثل كلام الصوفية، كشف له الغطاء فأبصر الحقائق، كشفت الحجب وصار عنده من المعرفة والعلم والكشف ما ليس عند الناس. طبعا هذه الأشياء في الواقع قد تحصل له، لكن ليست هي الكشف الذي يقولون، وإنما لون من الهلوسة والخيالات. ومعروف أن عند الأطباء أن شدة الجوع اللي يجوع نفسه أو اللي يعملون رجيم حاد يحصل لهم من الخيالات شيء الغريب الهائل، حتى لربما يحصل لهم من المخاوف خوف قلق انزعاج، ويتبدى له أمور أنه لربما في خطر أو يواجه أمورا لا يدري ما هي، أو أنه سيموت وأن حياته مهددة، يشعر هكذا بانزعاج وقلق وخوف. وقد رأيت بعض هؤلاء يعني بشكل مذهل مما يعيشه من الخيالات والمخاوف التي لا حقيقة لها، والسبب هو هذا الجوع والرجيم اللي يعمله بنفسه. فلما بدأت أتحدث معه عن قدر الله عز وجل وكذا، فوجئت أن الرجل يقبل على الكلام بشكل هائل كأنه مطر على أرض عطشاء، يبغى يسمع. نعم هات تلقف الكلام، عطني شيء طمني. هذا دائما يحصل لهم خيالات. إلى الليلة الماضية هذه القريبة، ناس هو يعرف هذا الكلام اللي أنت تقوله من حيث، وصرح بعضهم بهذا، يقول أنا أعرف من ناحية النظرية هذا الكلام، بس أريد أن أسمعه، أريد أطمئن. صلى الله العافية. إذا رجع طبعا للأكل وضع الطبيعي وكذا يحتاج مدة، وبعدين يرجع إلى صوابه ورشده. لكن المشكلة اللي مستمر تعبدا وتدينا، وكل مرة تطلع له هلاوس جديدة وخيالات وكذا، وهو يرى أنها حجب تنكشف وأنها فيوض من المعارف، هذا ماذا تصنع به؟ هذا ما في إلا عراجين عمر هي التي ترده إلى رشده وصوابه. هكذا الصوفية، كثير منهم من وصل إلى هذه. صلى الله عليه. نعم. قال أي موسى ستجدني إن شاء الله صابرا، أي على ما أرى من أمورك، ولا أعصي لك أمرا، أي ولا أخالفك في شيء. فعند ذلك شارطه الخضر عليه السلام، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، أي ابتداء، حتى أحدث لك منه ذكرا، أي حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألني. نعم. طبعا هنا ستجدني إن شاء الله صابرا، هذا يذكر بالأدب الذي ذكره الله عز وجل في أول السورة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. على جلالة قدره وعظم مكانته وقوة شخصية موسى عليه الصلاة والسلام، يقول له في هذا المقام، مقام التعلم: ستجدني إن شاء الله ولا أعصي لك أمرا. طبعا هذه القضايا التي سمعتم بالحديث والتي قص الله عز وجل علينا، قد يقول الإنسان يعني هذه الرحلة الطويلة المضنية، يعني قول من قال مثلا عند أذربيجان، تصور من أين، أو في عند طنجة، أو في أي مكان، يعني ليس عندنا دليل على تحديد المكان، لكنه سفر متعب. ما هي العلوم التي رجع بها موسى عليه الصلاة والسلام؟ يعني في هذه القضايا التي حصلت، قتل خرق السفينة وقتل الغلام وثلاث أشياء، الجدار الذي، هذا السفر الطويل، ما هو العلم الذي رجع به موسى، حازه عليه الصلاة والسلام بعد هذه الرحلة في طلب العلم؟ نعم، قد يقول قائل هذا جيد، ما الذي تعلمه موسى عليه الصلاة والسلام؟ يقال تعلم الكثير. المسألة الواحدة، تعرفون أهل العلم يقول لو سافر فيها إلى الصين لما كان ذلك، فعرف هذا الأدب الذي أدبه الله عز وجل به، وهو أن يضيف العلم إلى الله، لأن سبب القضية أنه قال من أعلم، ثم قال أنا أعلم، يعني من أعلم الناس. فهذه الرحلة علمته أن من عباد الله عز وجل من هو أعلم منه، هذا لوحده يكفي. نعم. الأمر الثاني، وهو أن ذلك استفاد من فائدة كبيرة عظيمة جدا في الحياة كلها وللأجيال، ولنبينا عليه الصلاة والسلام ولأصحابه ولأتباعه، أن الناظر لأول وهلة ربما يرى بعض الأمور التي ينزعج منها ويقلق، ثم ينكشف الغيب بعد ذلك عن أمور ما كانت تخطر له على بال. فما يقع لموسى عليه الصلاة والسلام مع قومه، وما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من التكذيب والأذى وما إلى ذلك، هذه أمور، وما يمتع به هؤلاء الذين يكذبون ويحاربون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما يرى ما هم فيه من التمكين لربما ونحو ذلك مما تنزعج له القلوب أحيانا ويقلق له الإنسان، لكن ذلك ليس هو نهاية المطاف. هذا أمر يتبدى الآن، ولكن ليست العبرة به، العبرة عما سيكون بعده. واضح هذا؟ فهذا التمتيع الذي يحصل لهم هو شيء مؤقت، لكن العبرة بما يعقبه. فما يشاهده الإنسان من أمور مقلقة ليس العبرة بما يجري في لحظته وساعته، وإنما العبرة بما ينتج عن ذلك ويحصل بعده. هذه يحتاج إليها من يدعو إلى الله، ومن يعلم الناس، ومن يربيهم، ومن نعم، فلا يحصل له جزع ولا انقطاع ولا يضيق صدره بما يمكرون ونحو ذلك. الآن لو تصورت حركة سريعة، تلاحظون في الأجهزة الفيديو مثلا أو كذا، إذا حركت الحركة السريعة، يعني قدمت الشريط بصورة سريعة، تشوف حركة الناس يذهبون ويجيئون وكذا، واضح؟ الآن لو هذا الدرس مثلا صور، ترى الحركة بسرعة، هذا المجلس اللي جلسنا فيه ساعة إلا ربع مثلا يختزل بدقائق قليلة جدا، شوف هذا دخل بسرعة وخرج وكذا، ثم جلسنا ثم انفضينا ثم، ولا لا؟ بهذه الطريقة. تصور حياة الإنسان، حياة الناس الآن، لو قدر أنك ترى هذا الإنسان منذ ولادته إلى أن يموت، سلط عليهم شيئا بحيث تختصر حياة كل واحد بثواني، وترى الناس وهم تراه صغير بسرعة ويكبر، ثم بعد ذلك تبدأ اللحية تظهر، ثم بعد ذلك سوداء، ثم بعد ذلك تصير بيضاء، ثم ينكمش وينقبض، ثم يضعف، نعم، وتراه لربما بعصا، وهذا بسرعة يسقط، وهذا بسرعة يسقط، وهم شباب يعني يموتون، ويعني ما يحصل لهم من العوارض كذا، وهذا يكون مسجى يعني مريض، ثم بعد ذلك يقوم، نعم، ويعيش فترة، والحياة كلها تختصر بثواني. فلو كشف للناس حياتهم بهذه الطريقة، بهذه الطريقة، فهذا المريض اللي جزع وقلق وكذا، لا، هو سيحصل له بعدها قيام وتمتع وأشياء من الشهوات وألوان، من لاحظتم الحياة كلها تختصر بهذه الطريقة، حياة الإنسان من أولها إلى آخرها. فلا ينزعج ولا يقلق وكذا، لكي لا تفرحوا، لكي لا تحزنوا، لا تأس، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا، ها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، هذا المعنى. جيد، وسبق الإشارة إلى هذا في بعض المناسبات. فأقول ما حصل مع موسى عليه الصلاة والسلام الخضر في هذا الدرس الكبير الذي يروض النفوس على الصبر، تحمل، والنظر إلى العواقب، وأن لا يغتر الإنسان بما يحصل لأعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما في، وكذلك في جانب الإصلاح، هذا الإنسان الذي تبدر منه البادرة ويحصل منه الخطأ أو الانحراف أو التقصير، ليس هذا هو نهاية، قد يكون هذا ولي من أولياء الله فيما بعد، فلا تيأس منه ولا تبتر هذا الإنسان بترا، أو تتعامل معه معاملة من يبتره ومن يقطعه ومن يعني يقطع عليه خط الرجعة تماما، لا لا، هذا الإنسان قد يفتح الله عز وجل على قلبه، كما قال الله عز وجل: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. فصاروا هؤلاء جاهدون وقادة وأئمة هدى، كما هو معلوم أسلم أبو سفيان، وأسلم الحارث بن هشام أخو أبو جهل، وأسلم معاوية وعكرمة وخالد بن الوليد وأمثال هؤلاء، ومواقفهم مشهودة معلومة. فهكذا في دعوة إلى الله، في التربية، في الصبر على الأبناء، على الإخوان، على الأصحاب، على الناس، على الجيران، نعم، فالله عز وجل يغير من حال إلى حال، فما نشاهده في هذه الساعة ليس، وكذلك ما يحصل على المسلمين من بلاء وكذا، ليس هذا هو النهاية، ليس هو النهاية. أن لو هذه الصورة التي ذكرت لكم عبر القرون سلطت على الأمة، يأتي العدو ويحتل بلاد المسلمين وكذا، ثم بعدين بخلال ثواني ترى تختصر عشرات السنين، ثم بعد ذلك تراه يخرج، أو تراه ذليلا، أو تراه صاغرا، أو ترى تتر يدخلون وتحصل المآسي وييأس كثير من الناس في بغداد وفي غيرها، ثم بعد ذلك وأين التتر؟ يذهبون ويسلم ناس ويذهبون يجاهدون وكذا، نعم. فإذا فكر الإنسان بهذه الطريقة يحصل له انفراج وتسليم لأقدار الله عز وجل، يحصل له الرضا والصبر والشكر، كل هذه الأشياء. لكن لقلة علمنا يقل صبرنا، فالله أعلم، صلى الله عليه وسلم. عندكم سؤال؟ تفضل. ثابتة، نعم، أي نعم، القراءة الصحيحة تكون بالإسناد الصحيح، ولكنه لم ينطبق عليها الأركان الثلاثة، يعني تخلف ركن، الأركان الثلاثة في القراءة صحة الإسناد مع وجه عربي مع وفق خط الأم شرط ما أبي، هذه الثلاثة. وموافقة الرسم العثماني ولو احتمالا، موافقة اللغة العربية ولو بوجه ولو لم يكن هو الأفصح لكنه وجه صحيح، مع صحة الإسناد. فقد يصح الإسناد لكن لا توافق الرسم العثماني كما هنا، فتركت الأحرف الستة أو ترك منها ما لا يوافق الرسم العثماني، ودخل منها ما وافق الرسم العثماني فصارت أوجها في القراءة. هذا باختصار الفرق بين القراءات والأحرف. فهذه لا توافق الرسم العثماني، وذكرت لكم من القراءة الأحادية واستفاد منها ثلاث فوائد على الأرجح، منها أنها تفسر القراءة المتواترة. كيف؟ ليست متواترة، ليست تسمى قراءة أحادية، وبعضهم يتوسع في التسميات، يعني بعضهم يقسم القراءات إلى خمسة أقسام أو ستة، وبعضهم إلى ثلاثة أقسام، وبعضهم فالقراءة بعضهم يسمي كل ما خالف القراءة المتواترة يسميها بالشاذة. لكن إذا قسمنا هذا التقسيم قلنا عندنا قراءة متواترة وفي قراءة أحادية نقصد بها ما صح سندها، ولهذا كان بعضهم يقول لو قرأت بقراءة ابن مسعود لما احتجت أن أسأل ابن عباس عن كثير مما سألته عنه. علم أما المعجزات فليست من علم الباطن، واضح؟ ليست من علم الباطن، هي أشياء ظاهرة يشاهدها الجميع لكنها خارقة للعادة. يقصدون بعلم الباطن طيب خلاف الظاهر، الشريعة تأمر بالصلاة والزكاة والصوم إلى آخره، علم الباطن يقولون هذه الأمور لها باطن آخر يدركه أهل الحقيقة، فيقولون مثلا الباطنية مثلا يقولون الصلاة بمعنى مناجاة الولي والصيام كتم الأسرار المذهب، هذا هو عين الكفر، واضح؟ فالشريعة ليس لها باطن وظاهر، الشريعة نعم ولا يجوز لأحد أن يخرج عنها، ليس لها باطن وظاهر، والقرآن ليس له باطن وظاهر، وأما ما ورد من أن كل آية لها وكل حرف له بطن وظهر هذا لا يصح، واضح؟ والقرآن خاطبنا بلسان عربي مبين، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يأمرون الناس بالشرائع وهم أعلم الناس بالله وكانوا أول من يمتثل هذا وهم أتقى الأمة لله، وأما هؤلاء الكذبة من الدجالين الذين يأتون بأمور من المنكرات والفواحش ثم يقولون بأن هذا يتبدى أنه فاحش ومنكر لأهل الظواهر ويتركون التكاليف ويترك الصلاة وكذا ويقول أنا صرت من أهل الحقيقة وسقطت عني الشريعة وأنه يسعني ذلك كما وسع الخضر، أولا الخضر لم يكن على شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، لم يكن تابعا له أصلا، ولهذا سأل قال موسى بني إسرائيل، فهو لم يكن من أتباعه أصلا، ولم تكن دعوة موسى عليه الصلاة والسلام دعوة للأسود والأحمر، ما كانت مثل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام دعوة عامة، فلا يسع أحد من الناس أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويتحلل ويتخفف من التكاليف الشرعية بحجة أنه مثل الخضر مع موسى. نعم، فالشريعة يجب العمل بها امتثال ذلك ولا تؤول بمعان باطنة ما أنزل الله بها من سلطان، وآيات الأنبياء ليست من الباطن في شيء، هي من الأمور الظاهرة الجلية الواضحة التي يشاهدها كل أحد، هذه القضية لابد من معرفتها. والصوفية كلامهم في هذا طويل، ومسألة هل الخضر حي أو لا أشرت إليها، ومن شاء فليراجع الفتح، فتح الباري مثلا في الجزء السادس في الكلام في كتاب أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام باب حديث موسى مع الخضر عليهما السلام يراجع. تكلم الحافظ على المسألة وتكلم على نبوة الخضر هل هو نبي أو لا. كذلك يمكن يراجع أضواء البيان تفسير هذه الآيات. واللي تكلموا في هذا كثير، شيخ الإسلام تكلم على الخضر في أكثر من موضع، قد يفهم من كلامه في بعض المواضع كأنه يميل إلى أنه نبي إن لم أهم هذا، وفي موضع كأنه يذكر أنه ليس كذلك. هو هذا بالضبط، هو هذا، ما في تناقض، ما في تناقض. فهذا من علم الله عز وجل الذي علمه الخضر ولم يطلع عليه موسى عليه الصلاة والسلام، فهذا يكون بالإيحاء بالوحي. نعم، فلا إشكال إذا كان ذلك بالوحي، لكن المشكلة وين؟ المشكلة من يأتي بأمور هي منكرة ويقول هذا ليس بمنكر إلا عند أهل الظواهر، يقول ما فعله الخضر هو منكر في نظر أهل الشريعة، لكنه في الواقع نقول الخضر فعل ذلك بوحي وما فعلته عن أمري. لكن هؤلاء المنحرفين من أين لهم فعل الفواحش التي نهى عنها جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويقولون هي في الظاهر فاحشة وفي الباطن؟ هذا عين الضلال. إلا الله عز وجل أطلع عليها الخضر، لكن الفرق أن هؤلاء الصوفية يقولون كشف لنا عن الحقيقة. منين كشف لكم؟ ولذلك ذكرت لكم قصة بوذا وما ذكروا من أنه كشف له وكذا، كان يأكل حبة واحدة من الرز في اليوم. فمن كان بهذه المثابة ما ظنكم من الخيالات التي تحصل له ويظنونها كشف؟ الأمراض النفسية والأمراض العقلية أشياء هائلة. يعني جاي واحد مرة مصلي معنا الفجر ويبغى يكلمني قبل الدرس، قلت يا ابن الحلال أنا أول شيء عندنا الصلاة. قال الموضوع ضروري، يا ابن الحلال بعد الصلاة، وبعد الصلاة عندي درس، بالكاد استطعت أتخلص منه إلى بعد الدرس وجلست معه. الرجل يعني مصاب في عقله، لكن كلامه لباسه إذا رأيته ما تعيب عليه شيء، تكلم كلام مرتب، ما يدري الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاه به، ما يدري هل هو جبريل اللي روح جبريل نزلت فيه ولا ملك الموت، هو متردد بين الاثنين، يا جبريل يا ملك الموت. ما شاء الله، بناء على إيش؟ قال بناء على رؤيا، والرؤيا لا يبنى عليها حكم. قال دعني أقصها عليك. تفضل. فقص رؤيا أنه صار له حادث بالنوم بالرؤيا، صار له حادث، فبينما روحه ترفع وإذا بروح ملك الموت تحل في هذه عقيدة الحلول الآن، عفوا تناسخ الأرواح، حلت روح ملك الموت به. قلت يعني الآن بناء عليها أنت الآن ملك الموت اللي أمامي. قال نعم، بس أنا أشك لأنه نفس الرؤية كان احتمال أن جبريل الذي حل، يعني أنت الآن يا جبريل يا ملك الموت. قال نعم، بس الغالب هو ملك الموت. طيب وانت مت في الرؤية ولا ما مت؟ قال نعم. طيب كيف يموت ملك الموت؟ قال لا أدري، بس أنا اللي أدري. هذه أباطيل ولا قيمة لها ولا تلتفت إليها ولا يلعب بك الشيطان. قال لا، أنا متأكد من هذا. قلت يعني أنت الآن ما بتموت، خلاص ستبقى وانت اللي تنزع الأرواح الآن، مش مجلسك عندي، أنت مشغول في شغل نزع أرواح الناس، كم يموت في الثانية؟ فذكر أنه ذهب إلى جمع من العلماء، مفتي وغير المفتي هكذا يزعم، وأخبرني بما زعم أنهم أجابوه، فلان قال لي كذا وفلان قال لي كذا وفلان قال لي كذا، وكلام مرتب وكلام، وإذا رأيت هيئته ولباسه. اللي ما يعرف هذه الأشياء يظن أن هذا الإنسان جاي فعلا يمثل، أو يعني يعتقد عقيدة باطلة وجاي يدعو إليها وكذا. لا لا لا لا، هو مصاب في عقله، هو مصاب بعض الناس بسحر، وبعضهم يكون بأمراض عقلية، وبعضهم يكون بسبب تعاطي بعض العقاقير والمخدرات، حبوب تتلف بعض خلايا المخ فيبدأ. ولذلك رأيت من يقول أنا المهدي، ورأيت من يقول روح إبراهيم حلت بي، ورأيت من يقول أرى نور إلى السماء، ورأيت أشياء غريبة وعجيبة من هؤلاء. هذا اللي يسمع كلامهم وكلام مرتب وجيد يقول عجيب، يعني هذولا يدعون إلى باطل، وهذولا يعتقدون عقائد فاسدة، وهو مصاب في عقله مو بصاحي. نعم، صلى الله العافية، الله المستعان. فهذا اللي يجوع نفسه ويطلع بالنهاية مثل هؤلاء، فالله أعلم. صلى الله عليه وسلم.